فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. طبعا هو لما قضى الأجل هو قال أيام الأجلين قضيت فلا قضيت فلا عدوان علي. مين اللي قال كده؟ غالبا اللي قال كده سيدنا موسى، إن هو بيقول له إيه سواء أتممت 10 أو 8 سنين. فبعض العلماء هل هو بقى أتم 10 سنين ولا 8 سنين؟ 8. مين قالك إنه 10؟ الله أعلم، محدش يعرف. في علماء قالوا إنه 10 من باب إيه؟ من باب إن سيدنا موسى كريم ووفي وأكيد هيفي بالإيه؟ بالشيء اللي عنده، تمام؟ وفي منهم قال لا، ده هو اصلا كان بيسال ايه الجمله اللي هو قالها ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي، معنى كده انه ممكن يجيب الثمانية مش العشر. فهو هنا قدم انه ممكن يجيب الايه الثمانية، لانه لو العشر اصلا مش هيبقى فيه عدوان، لكن هو بيقول له بياخد منه اتفاق، يعني طب لو انا جبت 8 ما تزعلش مني، يعني ما يبقاش فيه عدوان. ففي منهم قال 10 ركونا الى طبيعه سيدنا موسى ان هو كريم يعني ربيب أليب، وفي قال لك لا ده هو ايه ده هو اصلا كان مبدي ان هو قال لك ليه بقى كان مبدي ان هو هيبقوا 8 على اساس ان هو كان شديد الشوق الى رجوعه الى مصر مره اخرى. خلاص كده هو كان عايش وسطهم. ايوه هو كان عايش معاهم. طب ايوه طبعا كان عايش معاهم. يبقى محرم، يبقى ايه محرم عليهم. ما هو اتجوزهم، ما هو اتجوزهم يا حق اتجوزهم في 8 سنين ولا أيوه. 7 ده المهر بتاعها ان هو يوافق على عقد الاجاره ده وتزوجها. خلاص ماشي خلاص. مش غريبه ان هو يعرف ان هو ايه يعرف ليه لماذا؟ لا طبعا مش غريب، ده هو ده الصح. انا لو ابن اخويا اخوات لما حد بيسال 100 حد بيرد. أنا لو ابن أخويا إنسان مهذب وعلى خلق وشايف إنه على دين، وزي ما بيقولوا الكلمة اللي أنا بحبها جدا اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ده في كوارث والله في كوارث. أنا لما ابن أخويا كده وبنتي موجودة هقول لأخويا هات ابنك وتعالى، والله العظيم لن أستحي. ليه؟ هو ممكن ما يكونش بيفكر في بنتي أساسا، أو هي بعيدة عن باله. ممكن لما أنا أقول أقرب المسافات، طب إيه المشكلة؟ وعلى فكره بتحصل كتير جدا. انا في العيله عندنا بعمل كده صراحه. الكويس اقول انتوا ليه ما بتفكروش في فلان، هو اصل هي زي اختي. اقول له ما فيش حاجه اسمها زي اختك، ايه اللي اخوتها يعني، ايه عايشه معاك يعني في بيت واحد؟ لكن هي دي بتبقى حاجات كده، فانت بتقربي وجهات النظر. وبعدين دلوقتي ده في الزمن بتاعنا ده فعلا اللي تشوفيه كويس فعلا احرصي عليه. انا من رايي ان دلوقتي الولد اللي تخطب اكتر من البنت، لان دلوقتي ما فيش خلق والله العظيم الا ما رحم الله. ما فيش فين لحظه واحده خلاص كده. فلما قضى موسى الأجل خلاص بقى خلص اللي عليه من السنين وسار بأهليه. أهليه هنا اللي هم مين؟ زوجته يعني. خلاص كده قال، عشان كده دايما احنا بنقول ايه الجماعة، الجماعة دول اللي هم الأهل يعني. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا. يعني ايه آنس من جانب الطور نارا؟ لا نار خلاص يأتنس بيها، لأنه هو طبعا ماشي في الضلمة والصحراء والسعة. طبعا ايه اللي دللنا ان هو في السقعه والليل كمان عشان شاف نار. عشان شاف نار يبقى في السقعه، ما ينفعش يشوف نار في الصيف. لا في الصيف لعلكم تصطلون علشان تدفوا، وما يدفوا في الصيف. طيب ماشي كده. لعلي اتيكم منها بخبر. خبر عن ايه بقى؟ لان هو كان تايه في الصحراء، تايه في المكان مش عارف يروح فين ويجي منين. فهو قال ايه هروح عند النار، اكيد النار هيبقى عندها ايه عندها ايش ناس. النار دي تولعت لوحدها ولا اكيد عندها ناس؟ فالناس هيبقوا موجودين. طب امشي بالله عليك اروح لمصر ازاي؟ الطريق الفلاني. هروح في الحته الفلانيه ازاي؟ الطريق الفلاني. هو ده معنى اتيكم منها بخبر او جذوه، او على الاقل خالص لو ما لقيتش حد ومحدش دلني هجيب ايه؟ هجيب نار لعلكم تصطلون تدفوا بيها. فلما اتاها، لما اتى النار، نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره. تمام. مين بقى؟ طبعا هنا الصوت مش، لان في ناس طبعا اللي هم الجهميه وكده بيقولوا ايه ان الصوت الشجره هي اللي اتكلمت. هذا ضلال مبين واضح. طبعا هو ايه اي من ناحيه الايه الشجره، يقول لك ايه الصوت جاي من هناك. من هناك ده يعني ايه؟ يعني في صوت جاي من هناك من ناحيه هناك، لكن هل هناك ده الكرسي اللي هيتكلم يعني؟ تمام كده. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى اني ايه، اي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. هنا بيقولك إيه بدأ بالألوهية، لانها هي المقصود. خلي بالك موسى في كل كلامه من اول السوره بيقول لك ايه؟ ربي ربي ربي، لان هو لم يكن يعلم ان لسه في ايه الله. كان بيتكلم بربي على اساس ايه؟ الرب هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ايه؟ رباني. الرب هو اللي رباني، صح ولا لا؟ مش فرعون وهو بيكلمه في سوره الشعراء بيقول له ايه؟ ولقد لبست اللي هي وما رب العالمين ولبست فينا من عمرك سنين، ألم نربك فينا وليدا. نربك، فرعون بيقول له أنا اللي ربيتك. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وإلى من الظالمين، ففررت منكم كذا كذا كذا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وأنت بتمن علي أن أنت ربتني؟ لا، ده ربنا بقى هو فلان هو كذا وكذا وكذا، رب السماوات ورب الأرض رب المشرق والمغرب. وبدأ يعرف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو كان يعلم إيه؟ الرب. ولم يكن حتى الآن أتاه الأمر بالألوهية، اللي هو صرف العبادات لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فلهذا بدأ الله سبحانه وتعالى الكلام بالألوهية وهي المقصود، وقال رب العالمين سنى بالربوبية. يبقى ابتدأ بالإيه؟ وسنى بالربوبية، لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية. ولهذا من أقر بالربوبية لازمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية، يحتج عليهم دائما بإقرارهم بالربوبية. مش أنتوا بتقولوا أن في رب، إذن الرب ده المفروض يبقى هو الإيه؟ الإله. أحسنتم. أي موسى نودي، أي موسى يعني ونودي أيضا أن ألقي عصاك. بيقولك إيه؟ نودي يا موسى، وبعدين قالك وأن ألقي عصاك، يعني بمعنى إيه؟ ونودي أن ألقي عصاك أيضا على الأرض. خلاص كده. طبعا عصا دي كان بيعمل بيها إيه؟ بس يا موسى أتوكأ عليها وأهش بيها على ولدي ولي فيها إيه؟ مآرب أخرى. خلاص كده. طبعا المآرب الأخرى قالك إن هو إيه؟ إيه هي المآرب الأخرى؟ ممكن يكون بيعمل ايه بالعصايه؟ حاجه تانية غير انه ايوه يدافع عن نفسه. احسنتي، يدافع عن نفسه، بس عشان من حسن الادب ما رضاش يقول موضوع انه هو بيدافع عن نفسه ده، فايه جاب الحاجات اللي هي فيها الايجابيات يعني. خلاص كده. طيب، فلما رآها تهتز كانها جان يعني ايه؟ حيه صغيره. فمن كتر سرعتها ربنا سبحانه وتعالى سماها ايه؟ جان. جان. خلاص كده. فألقى عصاه، في سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى يقول فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال لك منين بقى هي ثعبان ومنين هي حي؟ قال لك لا، ما هو أصلية في بادئ الأمر خالص، في علماء قالوا كده إن هي أول ما اترمت على الأرض اتحولت لحية إيه؟ تسعة يعني إيه؟ وجان سريعة جدا جدا في حركتها، ثم تضخمت بالوقت فأصبحت ثعبان مبين. وهذا من إيه؟ الآيات. طيب، فسيدنا موسى ربنا شوفي في الجزء ده بس في سورة القصص موضوع، يعني لو انت حطيت كده عنوان لمثلا الربع بتاع النهارده تقولي ايه مثلا؟ ايه من امنه الله من يخاف؟ يعني شوفي كل الربع بيتكلم عن الخوف، ربنا سبحانه وتعالى لا تخف لا تخف، فخاف اصبح فيها خائفا يترقب، خرج منها خائفا كذا، كله خوف خوف خوف. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيأمنه انك من الأمين، من الأمين، ربنا سبحانه وتعالى أمنه خلاص ما فيهاش كلام، تأكيدا لقوله ولا تخف، لأن الآمن لا يخاف. طالما أنت آمن مش ممكن تخاف، اللهم أمننا رب. وأخي هارون هو أفصح مني لسان. فقال له إيه بقى؟ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. طبعا في بقى إسرائيليات بتقولك بقى أن سيدنا موسى كان عنده لثغة علشان فرعون اداله تمرة وجمرة وقال له هتاكل ايه؟ قال له لا انا هاكل، هاخد الجمرة وحط الجمرة. كل الكلام ده قالك كلام ما لناش دعوة بيه وما نعرفوش. خلاص كده. الصواب ان هذه العقدة التي بموسى عليه الصلاة والسلام كانت من اصل خلقته، هو مولود ايه بيها، وليس هناك جمرة ولا شيء من هذا. طيب، سيدنا بقى هارون هو بيقول له ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رداء يصدقني. يعني ايه بقى رداء؟ يعني ايه؟ عونا سندا. يعني ايه بقى يصدقني؟ قال لك يكون يامن على كلامه بس، يزيد من كلامه. طب وايه اللي هيحصل لما هو يصدق كلامه؟ كرسالته الى فرعون هينفعه بايه ان هو يصدق كلامه؟ ايوه ماشي، سند معاه. انت دلوقتي انا رايحه بيكي هقابل ناس، خلاص بيقولوا ان انا كذابه او متوقع ان هم يكذبوني، انت لما تؤمني بيا هتزوديني ايه؟ هو أفصح منه الإنسان عشان هو أنه نعم زكي حاجة هنية منورة والله صحته في الدعوة يعني هو أفصح منه يعني إن هو يصدقه قدام الناس إن هو يقول إن الرجل ده صح وبيتكلم كلام صح وإن رسالته صح وإن رسالته من عند ربنا وهكذا يبقى هو ده يصدقني هو ده معنى يصدقني مش بس ان هو يؤمن بيا لا ان هو كمان ايه ينشر الكلام اللي انا اقوله له ده قدام الناس وعشان كده طلب ان هو يبقى افصح منه يسال وهذا دليل على ان التصدر للدعوه له شروط مش اي حد يتصدر للدعوه كنت لسه في اخت بتكلمني يوم الجمعه اللي فاتت فبتحكي بتكلمني وبتحكي لي عن واحد تصدر لخطبه الجمعه شالوا الامام وجابوه بتقول لي حاجه يعني مفيش جملة على بعضها صح في النحو ولا في كذا ولا في كذا ولا في قراءة حتى القرآن وهذا من التصدر قبل التأهل وهذه مشكلة مصيبة والله العظيم وهكذا زي ما انتوا شفتوا في حلقة الخاتمات مثلا ايه الأخوات داخلين معلمات معلمات أين التأهل عشان أبقى معلمة واكتب على الفيس واكتب وهحفظ ب 300 جنيه في الشهر وب 500 جنيه طب اتأهلي الأول وبعدين حفظي هذا كارثة طيب فمعنى يصدقني أن يكون مصدقا لي أمامهم حتى يقوى قولي يقوي قولي لهم ويكون صدقا أمامهم إني أخاف أن يكذبون يعني إيه أخاف هنا بقى يعني أتوقع زي ما أقولك إيه أنا خايفة بس يكذبوني أو أنا خايفة يقولوا كذا أنا متوقع أن هم إيه يكذبون وليس هنا هو خوف الرعب ولكن توقع وتنبؤ بما سيحدث ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه سنشد عضدك بأخيك خلاص استجاب دعوة سيدنا موسى إن هو شد عضده بأخيه ونجعل لكما سلطانا أي غلبة ومنعة فلا يصلون إليكما بسوء فما خفت منه فإنه سوف ينتفي بما جعل الله لكما من تأييد وهذه بشرى لهما وتقوية وهي نظير قوله سبحانه وتعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فين؟ في الشعراء صح كده؟ فلا يصلون إليكما بآياتنا إيه هي الآيات؟ التسع آيات العصا والثعبان واليد والفلق بالضبط والضفادع والدم والجراد والطوفان وكل دي إيه؟ أنتما ومن اتبعكما مين بقى اللي اتبعهم؟ الصحراء ها مين اللي اتبعهم؟ والصحراء برضو اتبعوهم صح؟ انما لا اقصده بني اسرائيل مش هما دول اللي اتبعوا سيدنا موسى وكمان ناس من ايه من مصر ناس من اهل مصر برضو اتبعوا ايه اتبعوا سيدنا موسى لان من آل فرعون من اتبعهما كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون ففي فعلا في ناس فيهم اتبعوا ومن اتبعكما فيه دليل على ان الانسان ينصر ويغلب باتباع الرسل متبع النبي صلى الله عليه وسلم هتتنصر متبعاه هتغلبي خلاص دي قاعده وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم وعليه فيكون هناك قاعدة كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب الله أكبر كل ما كنا للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كل ما كنا للنصر إيه؟ أقرب وكل من كان عن اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد صح فعلا أنتما ومن اتبعكم الغالبون الغالبون لمين؟ هنغلب مين؟ أو هم هيغلبوا مين؟ هيغلبوا الأعداء يعني خلاص للمخالفين فأتباع الرسل غالبون لمن خالفهم دائما وأبدا لا محالة بل إن هذه الأمة لها مزية على غيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت إيه؟ بالرعب مسيرة لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لنصرنا بالرعب في قلوب أعدائنا قبل أن نلقاهم بشهر لكن إحنا اتبعنا؟ ضللنا الطريق فأصبح بأسنا بين أعيننا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا هنا بيان المنة الكبرى قال لك خير أخ لأخيه هو خير ما فعل موسى لأخيه أن جعل له شفاعة عند الله فجعل بها بهذه الشفاعة سيدنا هارون نبيا رسولا سبحان الله يعني توسط عند الله سبحانه وتعالى عشان ايه؟ يجعل سيدنا هارون بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه، حيث سأل الله تعالى أن يرسله معه، ولهذا يقال أعظم هدية أهداها قريب لقريبه هي هدية موسى لهارون، لأنه سأل الله أن يرسله معه، ومقام الرسالة مقام عظيم لا يناله إلا من اصطفاهم الله لهذا المقام. فأرسله معي ردئا، يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده لابد، ده لابد يستعين بغيره، مش يجوز بس، لأنه لو ما استعنش بغيره هيقع. هو في كيان يبقى بني آدم لوحده؟ مش ممكن طبعا. خلاص. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام بإقراره الفضل لأخيه، ده من فضلته إن هو أقر الفضل لسيدنا هارون. أفصح مني لسانا، يعني مش مثلا قال لا لا لا أنا أتصدر أنا أبقى تمام وهعرف أفوت في الحديد وبتاع، لا قال لك ده سيدنا هارون له أفصح مني لسانا، على الرغم أنه لم يكن أرسل من قبل وهو كليم الله سيدنا موسى، وبالرغم من كده تواضع وقال لك هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي معي، يبقى الرسول زي بالضبط ردئا يصدقني سبحان الله. ومنها أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته. الله أكبر. شوفي سيدنا موسى وهو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ بيقول له على الاسباب، يا رب هات لي هارون معايا عشان هو ايه؟ عشان انا خايف يرفضوني وخايف يكذبوني، اصلا يا رب قتلت منهم نفس قبل كده فخايف ان هم يقتلوني. عارفه انت المناجاه دي؟ عارفه ان انت تقعدي تناجي ربنا سبحانه وتعالى كده وتقولي له اصل يا رب حصل كذا، انت متخيله؟ عشان كده بقول لك الشكوى ان انت تشتكي لله سبحانه وتعالى نجمل في الطلب صح، بس ما فيهاش مشكله لما بين له حيثيات دعوتي، ليه يا رب انا عايزه كده، اصلا عايزه كده يا رب عشان كذا، وانا غلبانه وما عرفتش اعمل كذا. انت متخيله سيدنا موسى كان بيتكلم ربنا كده، مش مثلا ايه ربنا مطلع على كل شيء خلاص ما مش هال. لا، من ضمن التزلل على فكره ان انت تقول، فهو بيقول له ابعت معايا هارون اصلا انا فقير وانا مش هعرف اتكلم وهو بيتكلم احسن مني، متخيلين؟ وهو يكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام. فينبغي للداعي، ينبغي، شوف الامام العثيمين بيقول لك ايه، ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأنه قال هو أفصح مني لسانا، وهذا من مبررات دعوته وسؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يرسله معه. ومنها أيضا أن الله أعطى موسى أكثر مما سأل، لأنه قال رد أن يصدقني، فأعطاه الله أكثر من ذلك بأن يقويه به، لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق، لكن التقوية أبلغ، عشان كده قال له سلا شد عضدك بأخيك، هو بس قال له ابعته معايا بس يصدقني قدام الناس ويقول ان انا صادق، قال له لا ده مش بس كده، ده انا هقويك بيه كمان. اللهم اجعل لنا عضد يا رب. ومنها ان الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيجعل له سلطانا. بايه بقى السلطان يا اخوات؟ ها، بالعلم. احسنتي، لفض فوكي، بالعلم يا اخوات. السلطان لا ياتي الا بالعلم، لا ياتي الا بالعلم او بالغيب، انا شرحتها قبل كده، يا بالعلم يا بالغيب. طب احنا ما نعرفش الغيب، يبقى ايه اللي في ايدنا سلطان؟ العلم. لن يسود احد على احد حقا امام الله، يعني احنا ما هو الاسياد كتير، لكن لن يسود احد فوق احد الا بالعلم ابدا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى العلم قولا واحد. طيب. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. هنا بقى موسى ما قالوش إيه، على فكرة أنا على هدى من ربنا وربنا أعلم بي وأنا هتكون لي عاقبة الدار. هما في الاثنين في شقين الآية، هو سيدنا موسى يقصد بها نفسه، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. الهدى اللي هو إيه؟ الوحي. الهدى اللي هو الوحي، خلاص كده. فهو بيقول له ايه؟ ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبه الدار. اللي هو مين برضه؟ اللي هو سيدنا موسى. انه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. ايه ده، انتوا بتقولوا ان في اله غيري؟ لا لا لا. وخلي بالك بقى الذكاء بتاع فرعون. تمام. ما قالش ايه بقى، ما قالش مثلا ايه ما رايت لكم، خلاص، لا ما علمت، يعني في علمي بسمع كده في علمي ان مفيش حد، لكن اللي ممكن يقول مثلا ما رايت لكم فيقولوا له طب وانت يعني شايف الدنيا كلها؟ طب ما اكيد فيه، لكن يقول لك ما علمت لكم من اله غير. فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. سؤال، اشمعنى يعني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى؟ مش عرفوا ان رب، لا ده دليل على ان سيدنا موسى قال ان ربنا سبحانه وتعالى ايه على العرش استوى، فهو بيشوف من ربكم يا موسى، مين ربنا. فقال له بقى ايه ده، ده هو اكيد على العرش استوى، اثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يعني شوف هو العدو وبيثبت ربنا سبحانه وتعالى صفه من اعظم صفاته سبحانه وتعالى، وهو العلو على العرش سبحانه وتعالى. واني لاظنه من الكاذبين. ومن جمال ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعامل الاعداء بضد نيتهم، ان موسى وهو ان فرعون وهو بيكلم اهل مصر قال لهم ايه اللي هي وهذه الانهار تجري من تحتي، خلاص كده هذه الانهار تجري من تحتي، او النهر اللي انت فرحان بيه قوي ده كان هو سبب ايه الماء، كان هو سبب غرقك، كان هو ده سبب غرقك ان انت تغرق وتروح ايه في دهن، خلاص. ومن تكون له عاقبة الدار، ده طبعا ايه سيدنا موسى عليه السلام، انه لا يفلح الايه الظالمون. طيب لسه كتير في واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، خلاص، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الايه الظالمين. هنا بقى قال لك ايه واستكبر هو وجنوده، بيان ان من استكبر عن الحق ففيه شبه من فرعون وجنوده. الله اكبر، اي حد يستكبر عن الحق يبقى فيه شبه من فرعون وجنوده. كانت لسه واحده بتكلمني من كام يوم، فمهم في مشكله عندها في العيله ما بين اهلها، ما بينها وما بين اهل زوجها ومش عارفه ايه، وفلان بيقول لها ما تقوليليش يا كذا ومش عارفه ايه بتاع. فبتقول لي فلان في عيلتها، في عيله زوجها يعني، بيقول لها ما تقوليليش يا كذا، يا لقب كذا يعني، او ما تندهنيش باسمي مجرد واندهيني باللقب. فهي بتقول لي ايه بقى، ومن يومها وانا مصممه ان انا ما اقولوش الكلمه دي، يعني ما اقولوش ايه اللقب ده، خلاص كده، ومصممه ان انا اقول له كذا. خلصت كلامها خالص، تعالي انت عندك كبر. فقالت لي ليه الكبر في كده، قلت لها كبر ما هم ببالغيه، هو الراجل بيقول لك قولي لي كذا ما تقولي له، لماذا الكبر يعني؟ لا، وشوفي انت بتقولي ايه، مصممه اني ما اقولش كذا غير لما عشان كذا، عشان هوى في نفسك. فاللي يضاد الحق ده فيه شبه من مين؟ من فرعون وجنوده. الحق نقبله لو من الشيطان اقبله، طالما هو حق اضاده ليه؟ خلاص. طبعا طبعا التكبر، شوفي كفاية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتكبرون يأتون يوم القيامة يطأهم الناس بأرجلهم وبأقدمهم كالذر، زي النمل زي التراب. تخيلي بقى، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا وجوب الرجوع إلى الحق، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يرجع للحق سواء وافق هواه أم خالفه. ومنها أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار لقوله بغير الحق، بغير الحق. ومنها أن هؤلاء المستكبرين يعلمون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله. المتكبر فاكر أنه إيه؟ أنه إلى الله لن يرجع، خلاص، فعشان كده بقى بيتكبر وبينفش ريش وكذا، لان من ظن انه يرجع الى الله فلن يستكبر عنه. شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حد كده يقول لي موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه وهو داخل مكه. احسنت، شوفي هو داخل منتصر وظافر، والله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره، وهو يطأطئ راسه على بعيره صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض بقى يلبس الخوذة ويلبس بدله الحرب ويدخل منتصر كده ومش عارف ايه. مفيش ايه كمان في صلح الحديبيه، ده تنزل للخصم، احنا عايزين تواضع. نعم كان يسلم على الجاريه وتاخده من ايده كده وتقول له تعالى اوريك حاجه ويمشي معاها، صلى الله عليه وسلم، بنت صغيره وتاخده من ايده كده تقول له تعالى اوريك حاجه كده يمشي معاها، صلى الله عليه وسلم. ومره واحده ست قابلته كبيره عجوز في الطريق، فجلس معها على قارعه الطريق وقال لها ما بك، ويبص لها وينظر اليها صلى الله عليه وسلم، انه كان بيخصف نعله وكان في مهنه اهله صلى الله عليه وسلم، كان بيساعد في البيت. متخيلين لما سال على الست اللي كانت بتقوم المسجد، تقوم المسجد، الست كانت بتكنس المسجد، تمام. وايضا صلى الله عليه وسلم كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان بياخد الصحابه معاه على الحمار ويقعد يتكلم معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الخادم بتاع عمره في حياته وقال له انت عامل ايه مع سيدنا انس بن مالك. نعم، عشر سنين لم يقل لي مرة لما فعلت ذلك ولما لم تفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أيضا في كلمة في جملة وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون إثبات البعث، لأن قوله وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يقتضي أن الرجوع إلى الله أمر ثابت. ومنها أن الذنوب سبب للعقوبة لأن الفاء تفيد السببية، فنبذناهم في اليم يبقى في ذنب نتج عنه إيه؟ عقوبة. بصي قولا واحدا ذنب عقوبة ذنب عقوبة ذنب عقوبة. الله سبحانه وتعالى يمهلك صح يمهلك لأنه لا يستأصلنا، ولكن مش معنى كده أنه هو لا يعاقبك، لا لا لا لا خالص. ذنب عقوبة على طول، في ذنب خلاص ما رفع بلاء إلا بتوبة وما نزل بلاء إلا بذنب، في ذنب يبقى فيه عقوبة. سبحان الله. حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان إهلاك فرعون وقومه بالذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في من هلك، لأن قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك ليس معناه أنه حي باقي، وإنما الذي أنجي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لما يشوفوه كده وهو طالع وميت وغرقان ومليان ملح يعتبروا يا أولي الأبصار. ومنها أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين لقوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنها أن الظلم محرم لأنه سبب في العقوبة، فما كان سببا في العقوبة فإنه حرام، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه محرم بجميع أنواعه. قال الله تعالى في الحديث القدسي ها يا عبادي إني حرمت تقول 40 ها فلا تظلموا أحسنتم خلاص. طيب ومنها أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من الإجابة للفتنة، فإن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم على الهدى، لكنه سبحانه وتعالى له حكمة في أن يكون مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار. إثبات الإمامة للشر كما هي ثابتة للخير، وجعلنا منهم أئمة إيه؟ وخلي بالك هو دلوقتي مش في أئمة للشر قوي، ده في زعماء، ده في رؤوس، ده في بص كبار زعماء الشر. طبعا في طبعا رؤوس، وأكبرهم مين؟ إبليس على لعنة الله عليه. خلاص كده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، دول اللي هم إيه في الخير، وهنا برضو إيه وجعلناهم بالظبط. ومنها أيضا إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصرون، وسمي يوم القيامة بيوم القيامة لأسباب، ما هي؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. أول حاجة. تاني حاجة يقوم الناس من القبور. ماشي، ما هو يقوم الناس لرب العالمين؟ ها يجزى كل نفس بما كسبت. لا تاني حاجة تاني الأعمال بتاعتنا كلها تكون. ويوم يقوم الإيه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد، مش بس الناس العاديين، لا كمان الأشهاد الأنبياء والملائكة وإيه كمان حاجة، حاجة كمان. هما ثلاث أسباب، أول حاجة يوم القيامة عشان الناس بتقوم، تاني حاجة يوم يقوموا الأشهاد، ثالث حاجة. طب ماشي، ما هو ده يقوم الناس لرب العالمين برضو، كل ده واحد يقام فيه العدل ونضع الموازين القسطة يوم القيامة يقام فيه العدل. يبقى يوم القيامة لثلاث أسباب، يوم يقوم الناس، يوم يقوم الأشهاد، ويقام فيه العدل. ومنها بيان أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على شاكلتهم من المعرضين عن الحق، فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. ومنها أن عقوبة آل فرعون قائمة حين تبدأ إلى يوم القيامة للذكرى السيئة لهم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فإن كل من دخل على فرعون يذكرهم بالسوء والبغض والكراهية. للأسف الشديد في ناس بتحبهم وبتروح تتصور مع المعابد بتاعتهم كأنهم حاجة ما حصلتش، ويقعدوا يقولوا لك مش عارفة الفراعنة دول كانوا ناس مش عارفة عاملين إزاي، والله كانوا ظلمة وكفرة وما يعلم بهم الا ربنا. والله العظيم احنا الفراعنه بتتباهوا بايه؟ بتتباهوا بايه؟ وعزيز مصر ما يعلم بيه الا ربنا، وفرعون ما يعلم بيه الا ربنا، ما علينا. لكن احنا حلوين، احنا ورجاله، وقفنا وقفه رجاله وقارون. طيب ومنها تحقير الدنيا ففيها تحقير الدنيا، وسميت الدنيا لسببين: الدنو الحسي والمعنوي. تمام كده. وهي من الدنو الحسي والمعنوي. أما الدنو الحسي فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة. يعني إيه دنو حسي؟ يعني قريب، قريبة لينا من الآخرة، صح؟ يبقى ده دنو حسي. دنو معنوي إن كل اللي فيها إيه؟ جني. إيه اللي فيه إيه اللي في الدنيا فيها خير؟ إيه اللي في الدنيا فيه سعادة؟ إيه اللي في الدنيا فيه أنس؟ ليس هناك فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومنها أن اللعنة والعياذ بالله التي لعن آل فرعون بها تكون عليهم في الآخرة، لقوله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة هم من المقبوحين. خلاص كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الوجهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهم.